السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن من هدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 86 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ولدينا في تفسير سورة المائدة، نبدأ إن شاء الله بآية 97. تفضل شيخ عبد الرحمن. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب، أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا يا الباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا أشياء إن تبد لكم تأكم حين ينزل القرآن تفهم عفا عنها والله غفور حليم. قد سأل قوم من قبلكم ثم أصبحوا بكافرين. ما الله من بحقة لا سائد ولا وصيد أحام، ولكن الذين كفروا يفترون الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فقيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا هنا ما وما عليه آباءنا، أولئك آباءهم لا يعلمون فلا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يغركم من ضل إذا اهتدى، إليه مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا تبين إذا حق أحدا أو تحين الوصي اثنان عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن أردتم لا نشتري به ولو كذا قربا، ولا نكتم شهادة الله إنا لمن الآمنين. فإن عثر على أنه استحق إثما فآخر لهما فآخران إيمان مقامهما الذين استحقوا الأوليان فيقسمان بشهادتنا أحق من شهادتي وما اعتدينا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى بالشهادة عليها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد واتقوا الله واسألوا والله لا يهدي القوم الكافرين. حسبك شيخ عبد الرحمن، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك ويتقبل منك. بسم الله، نستعين بالله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يكون معنا طبعا في مجلس اليوم الآية الأخيرة اللي ذكرها الشيخ عبد الرحمن، اللي طبعا يعني يقول مكي مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن، إن هذه الآية أشكل آية من القرآن إعرابا ومعنا وحكما، هي شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. فنستعين بالله سبحانه وتعالى. طبعا إنما الخمر والميسر والأنصاب، في الخمر بعض الأحاديث سريعا، يعني طبعا نظرا لتفشيها، بفضل الله مر معنا في منار السبيل حد المسكر، لكن الآن نشير إليه يعني سريعا بعض الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وعند مسلم أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: كل شراب أذكر فهو حرام. وطبعا بالمناسبة إن للأسف الشرب بيجيب بعضه، يعني مثلا بيشرب سجاير، طبعا ما بعممش، لا أعمم، يعني في ناس تشرب سجاير فقط أيضا لا يجوز يعني، بس بتجيب شيشة، والشيشة ممكن تجيب أصناف معينة، مش عايز أذكر أصناف برضو ألوث يعني قلوبكم وأسمعكم بيها، لكن مشهورة تمام. ففي حاجات بتجيب حاجات يعني، فالإنسان لابد ان هو يعني يعني ينتبه لهذا الأمر جيدا وينصح الناس من هذا الأمر. يعني في واحد يقول لك انا دوبك سجاير بس خلاص، هو يعني ممكن في الأفراح والحاجة بشرب، فده تلاقيه بعد فترة أدمن، فطبعا يذوق وبال أمره هو وأهله، ممكن بقى أمراته وأولاده، فانتبهوا للأمر ده جيدا يعني. وان كثيرا برضو ممكن اخوات بتسألني السؤال ده كتير جدا، يعني يقول مثلا واحد متقدم لها وبيشرب مثلا خمر في الافراح بس وبيصلي، او واحد بيصلي وبيشرب حاجات معينة مثلا انواع اصناف معينة، لكن ما شاء الله خلقه محترم، يا سلام. ففي حاجات كده كتير يعني. على كل الانسان ينتقي الاشخاص اللي بيتعامل معهم في الامور دي، لا سيما طبعا في امر الزواج وفي غيره، وفي أمر الأولاد الأب والأم يتقوا الله سبحانه وتعالى في تربية الأولاد، في التحذير من هذه الأشياء. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام: وكل مسكر حرام. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والله أعلم. فلذلك أنا حبيت أن أنا أنبه سريعا يعني على هذه على هذا الأمر. طيب، نبدأ معنا. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله، قال الله تبارك وتعالى، وآية عفوا، نعم، قال الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال ابن جزي رحمه الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. طبعا أولا الكعبة سميت الكعبة بالكعبة لكونها مربعة يعني لتربحها يعني، والمراد هنا بالكعبة البلد الحرام. طيب يقول ابن جزي: أي أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع. وقيل يعني قيام للناس يعني موضع قيام بالمناسك، ولفظ الناس هنا عام، وقيل أراد العرب خاصة لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة. والشهر الحرام يريد جنس الأشهر الحرم الأربعة لأنهم كانوا يكفون فيها عن القتال، والهدي يريد أنه أمان لمن يسوقه لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأتي لحرب. القلائد: كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئا من الثمر، وإذا رجع تقلد شيئا من شجر الحرم ليعلم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشر. فالقلائد هنا هو ما يقلده المحرم من الشجر. وقيل أراد قلائد الهدي. قال سعيد بن جبير: جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشددها في الإسلام. المحقق يقول هكذا عزاه إلى ابن جبير ابن عطية في تفسيره، وليس هو من قول سعيد بن جبير وإنما هو من قول مجاهد رحمه الله، خرجه الطبري عنه. قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس حين لا يرجون جنة ولا يخافون نارا، فشدد الله ذلك بالإسلام. طب إذن المعنى الإجمالي، ويريد يا جماعة لو في معنى مش واضح تفضلوا اسألوا. المعنى الإجمالي أن الناس كما أن لهم قيما يقوم بأمرهم كالخليفة والأمير، فكذا البلد الحرام جعلها الله قياما للناس، أي يحفظ بعضهم من شر بعض ويحجز بعضهم عن بعض. فالرجل يعني كان بيشوف قاتل أبيه وقاتل أخيه في البلد الحرام فلا يقربه بسوء ولا مكروه، تعظيما ومهابة للبلد الحرام. ده المعنى. ذلك لتعلموا، الإشارة إلى جعل هذه الأمور قياما للناس، والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أنه يعلم تفاصيل الأمور سبحانه وتعالى. لا يستوي الخبيث والطيب لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب والأعمال والناس وغير ذلك. يعني لفظ عام يعني لا يستوي المشرك مع المؤمن، لا يستوي الإنسان العاصي مع الإنسان المطيع، يعني في أمر الزواج، في أمر الصداقة، في أمر الإنسان يعرف مكان جيران مثلا، فأمر أي حاجة لا يستوي. احفظوها كده، لا يستوي الخبيث والطيب اللفظ عام، يعني لا يستوي المشرك مع المؤمن، لا يستوي العاصي مع المطيع، لا يستوي الصالح مع الطالح، لا يستوي الحرام مع الحلال، لا يستوي الرديء مع الجيد، لا يستوي المكسب والرزق الحرام مع الرزق الحلال أو اللي فيه شبهة، وهكذا. يبقى لا يستوي الخبيث والطيب. ولو أعجبك كثرة الخبيث، بالمناسبة إن في ناس يعني مع ضغط المجتمع يعجبها كثرة الخبيث، لا يستوي اللبس حجاب مع نقاب مع المتبرجة، فلا يستوين أبدا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا مش يستوي الناس دي، لا على فكرة في الدنيا ولا في الآخرة، من الراحة والسعادة والحياة الطيبة وطمأنينة القلب مع الضنك والمعاصي والقسوة والتشتت وعدم القناعة والذنوب بتجيب بعضها وهكذا، فلا يستوون أبدا. ولذلك ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني مهما رأيت من ذلك فلا تنخدع وتقول إذن طالما ده إحنا خلينا مع الموجة وخلينا مع المجتمع، وطالما المعاصي دي منتشرة أكيد الناس دي صح وربنا غفور رحيم. لا طبعا، لأن حتى يعني ربنا سبحانه وتعالى يثيب أهل الطاعة وهم المفلحون والفائزون بثواب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وإن قلوا في الدنيا، وإن قلوا في الدنيا. والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قال هنا قيل سببها سؤال عبد الله بن حذافة من أبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة. وقال آخر: أين أنا؟ قال: في النار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول المحقق في هامش به نسخة يعني تانية: أين أبي؟ وهذا الاختلاف بين النسخ موجود أيضا في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير، يعني على خلاف النسخ بيقول له: طب أبي فين؟ فقال: في النار. وفي رواية: أين أنا؟ قال: أنت في النار. طيب أصل الحديث في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب، فقال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أشد منه. قال: غطوا رؤوسهم ولهم حنين أو خنين، يعني بكاء. قال: فقال عمر، قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم. يعني ثم عدش شك يا ترى هل أنا ابن حلال ولا، نعوذ بالله، ويعد بقى يوسوس خلاص، يعني شيء مستفيض في الواقع، فيبقى الأصل الحلال. وهنا الرواية اللي ذكرها: أين أبي؟ أين أبي؟ قال، أو أين أنا؟ قال: في النار. يعني يا ريته ما كان سائل اصلا. تخيل انت انسان عايش وعارف انه يدخل جهنم، يعني نسال الله السلامه والعافيه، كارثه. طيب وايضا اخرج البخاري، ده برضو سبب نزول، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، استهزاء، فيقول الرجل: من ابي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، اين ناقتي؟ تضل ناقته، أين ناقتي؟ استهزاء بالنبي يعني. فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وسبب ثالث من أسباب النزول عند الطبري بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب الله عليكم الحج، فقام محصن الأسدي فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: أما إني لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم، اسكتوا عني ما سكت عنكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. يبقى هنا يتبين لنا أن قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، يعني تحدث مسألة ويحدث أمر ثم أمر آخر، فتنزل الآية في ذلك كله كما قال العلماء، والله أعلم. هنا قال ابن جزي: وقيل سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت، فأعادوا قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فعلى الأول تسؤكم بالإخبار بما لا يعجبكم، اللي هو قال له: فين أبي؟ أو أين أنا؟ قال: في النار. بالإخبار بما لا يعجبكم، يعني ده لا يعجبه الشخص، اللي هو ياريته ما كان عرف. وعلى الثاني تسؤكم بتكليف ما يشق عليكم، بتكليف ما يشق عليكم، يعني أنت قاعد ساكت فتتقل فينزل حكم، فتقول: يا ريتني ما سألت. قال: ويقوي هذا، اللي هو القول الثاني، يعني عفى الله عنها، أي سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها، كقوله صلى الله عليه وسلم عفى الله عن الزكاة في الخيل. المحقق يقول بلفظ قد عفوت عن صدقة الخيل، قد عفوت عن صدقة الخيل، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. طبعا البخاري شيخ الترمذي، ففي أحاديث الترمذي رحمه الله سأل فيها البخاري فصححها البخاري، وممكن مش في البخاري عادي، مش في الصحيح يعني. وقيل إن معنى عفى الله عنها أي عفى عنكم فيما تقدم من سؤالكم فلا تعودوا إليه. يا عباد الله بنكرر، لو في معنى مش واضح اتفضلوا اسألوا في الآيات يعني. قال وإن تسألوا عنها حين ينزل، حين نزل القرآن تبدأ لكم، فيه معنى الوعيد على السؤال، كأنه قال لا تسألوا وإن سألتم أبدي لكم ما يسوءكم. والمراد بحين ينزل القرآن زمان الوحي. طيب سؤال، كيف نجمع بين قول الله سبحانه وتعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، إن تبدأ لكم تسؤكم، وبين قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ شاركونا كده تفضلوا. لا تسألوا عن أشياء وقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أعظم المسلمين جرما، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولذلك ابن عبد البر رحمه الله يقول السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله، يعني خلاص الوحي الحمد لله اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم. ولكن هنيجي بقى، يبقى احنا كده معنا ثلاث نقاط، لا تسألوا عن أشياء، أعظم المسلمين جرما، دي خلاص عدت يعني دي الوحي تمام، فاسألوا أهل الذكر. يبقى كيف لا تسألوا وفاسألوا؟ فالعلماء قالوا إن اللي بيسأل راغب في تعلم العلم الشرعي ونفي الجهل عن نفسه وباحث عن معاني ويرقق قلبه ويزكي نفسه ويتقرب إلى ربه تبارك وتعالى ويزداد في العبادة تمام إلى غيره، جميل ده يسأل. لكن اللي يسأل بقى المتعنت أو اللي اختبر حد عشان يعني يحرجه مثلا، نعوذ بالله ده من سوء الأدب، أو إن هو يسأل في حاجة ما حصلتش ويقعد بقى يشقشق الكلام، وطب لو حصل كذا، ويقعد بقى يخترع وياخد ساعات يفكر في حاجة هي وهمية وممكن مش عارف أساسيات الدين أو الحاجات اللي تقربه إلى ربنا سبحانه وتعالى. فهو ده اللي منهى عنه، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. أو تاني برضو من الحاجات المنهية عنها السؤال عما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فانت بقى انك تسال في حاجه وكده، من تدخل فيما لا يعني سمع ما لا يرضيه. والانسان برضو يكون يعني ناشف كده في الرد، احيانا انسان هو طفولي متطفل خلاص كده، فهو بيعيش على الاخرين يعني، يتدخل في تفاصيل حياتك انت مش عايز تقوله، فانت ما تتحركش وتجاوبه كده، هيجرجرك في الكلام، تقول له معلش ده امر خاص مش هينفع ارد، هتقول له انا هتكسف، ما هو ما تكسفش لما سال تمام. طيب فده المعنى الاول طبعا هو المطلوب، فسألوا اهل ذكر ان كنتم لا تعلمون. وبرضو انسان في هذا الزمان يسأل مين؟ اهل ذكر، اهل عبادة، اهل علم، مش اي حد وخلاص يعني. ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم كما قال محمد بن سيرين. طيب ده المعنى والله اعلم. قال وان تسألوا عنها حين ينزل، دي مرة معنى. قال قد سألها قوم من قبلكم، الضمير في سألها راجع الى المسألة التي دل عليها لا تسألوا، وهي مصدر، ولذلك لم يتعدى بعن كما تعدى قوله وإن تسألوا عنها، يعني الضمير راجع إلى المصدر وهو المسألة، دي مصدر تمام، وليس إلى المفعول كما يقول المحقق. ولذلك طالما مصدر يبقى مش هنحتاج كلمة عن، ماشي، لكن الثانية وإن تسألوا عنها. قال: وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا. فالكفر هنا يعني ثم أصبحوا بها كافرين عبارة عن ترك ما أمروا به. قال الله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال: لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تعظم كتعظيم الكعبة والهدي، أخبرهم الله أنه لم يجعل شيئا من ذلك لعبادة، أي لم يشرعه لهم، وإنما الكفار جعلوا ذلك. فأما البحيرة، ركزوا معنا عشان أنا وقفت على أربع أقوال لأهل العلم، يعني أربع أقوال للتعريفات هنا: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. طب هتقول لي ليه العلماء اختلفوا أصلا؟ لأن الله عز وجل لم يشرع ذلك أصلا، ولكن هما يفترون على الله الكذب. فبالتالي لك الشيطان بقى يجي بقى القبيلة دي البحيرة دي هنسميها كذا، طب ايه الناقة دي لما تعمل ايه مثلا، دي بقى تولد عشرة، دي بقى تكون مع توأم ذكر وانثى، دي بقى لما تجيب ثلاثة واربعة، دي سبعة واربعة، فبدع. فلما الناس سبحان الله يعني، وده واقع الان، لما الناس بتشرع الدين بعقلها الفاسد بتسمع بقى فتاوى ابليس نفسه يقعد يتفرج ويضحك يشرب كده ليمون يقول يا ابن اللعيبة ايه اللي جبته ده، ده ما اقدرش اعملها، جبتها اجيبها في الـ18 على طول. هنا عملوا كده، قالوا احنا نعمل حاجة اسمها بحيرة وسائبة ووصيلة وحام. هنا بقى ابن جزي يقول: فأما البحيرة فهي فعيلة بمعنى مفعولة، يعني زي جريح ده فعيل بمعنى مجروح، حميد سبحانه وتعالى معنى محمود وينفع حامد برضه. طيب قال: من بحر إذا شق، وذلك أن الناقة إذا نتجت، وده اللغة الفصيحة كما نص عليه الإمام ثعلب في كتابه الفصيح، يقال نتجت الناقة، وذلك أن الناقة إذا نتجت 10 أبطن شقوا أذنها وتركوها ترعى ولا ينتفع بها. إن شاء الله محدش يتلخبط، اللي مش فاهم حاجة يسألها من البداية. يبقى دي البحيرة، فربنا يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. البحيرة دي الناقة إذا نتجت 10 أبطن شقوا أذنها وتركوها ترعى ولا ينتفع بها. طب من اللون كده؟ عقلهم الفاسد والشيطان طبعا. وأما السائبة فكان الرجل يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة، وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع بها، ما ينتفعوش بها يسيبوها بقى ترعى وتاخد راحتها. وأما الوصيلة فكانوا إذا ولدت الناقة ذكرا وأنثى في بطن واحد قالوا: وصلت الناقة أخاها فلم يذبحوه. ركزوا معايا، فلم يذبحوه، دل يقول هذا هو المثبت، لكن بعض النسخ يذبحوها، لا الصواب هو المثبت، فالضمير يعود على الذكر. يقول قال في الكشاف: فإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم. خلاص الذكر ده اسمه كده وصيلة وبيسبوه. وأما الحامي فكانوا إذا نتج من صلب الجمل 10 بطون قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه شيء. الذكر هنا يعني الأولى الناقة هي اللي بتخلف، هنا الفحل اللي هو الذكر يعني. قال: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، أي يكذبون عليه بتحريمهم ما لم يحرم، وأكثرهم لا يعقلون. الذي يفترون هم الذين اخترعوا تحريم تلك الأشياء، والذين لا يعقلون هم أتباعهم المقلدون لهم. سبحان الله، الإنسان لما يترك نفسه بلا وحي ويعتقد يعني يقلد ويعتقد بقى العادات، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. ننتبه برضو للمعنى ده، إن ممكن حد فينا يعمل كده. طبعا مش في الكفر، في حاجات كتيرة يقع في الحرم، ولكن أروح فرح أصلي أهلي ويعني شوية موسيقى 3-4 ساعات يعني، ورأس وأولاده مع بنات، فهو هنا بيتأثر بالضغط المجتمعي، ده طبعا لا يجوز. تمام، لكن في حاجات تمشي خلاص ماشي، يعني حاجات حلال بسيطة الأمر سهل، لكن حاجات المحرمة الإنسان لا يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الغريبة بقى مش دول اللي بيعملوا، الغريبة اللي بيتبعوهم برضو معاهم عادي، عاش الملك مات الملك سبحان الله. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي يكفينا دين آبائنا، يكفينا دين آبائنا أولو كان آباؤهم. قال الزمخشري الواو واو الحال، أولو يعني واو واو الحال هنوضحها الآن. يقول دخلت عليه همزة الإنكار كأنه قيل أحسبهم هذا وآباؤهم لا يعقلون، يعني أنت تستدل بآباك، طب ده أنت وآباك أصلا لا تعقلون. وقال ابن عطية ألف التوقيف دخلت على واو العطف، وقول الزمخشري أحسن في المعنى. يقول في المحقق تتم كلامه ليتضح به مقصوده، كأنهم عطفوا بهذه الجملة على الأولى والتزموا شنيع القول، فإنما التوقيف توبيخ لهم اللي هي ألف التوبيخ، ألف عفوا التوقيف، كأنهم يقولون بعد التوقيف خلاص نعم ولو كان كذلك، يعني حتى ولو كان آباؤنا كذا سبحان الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قيل إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الآية لو خدناها كده عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنت تقول خلاص إذن علي نفسي، مش أمر معروف وانهى عن المنكر، فده يكون طبعا فهم خطأ. تمام، يبقى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يقول القول الأول منسوخة، منسوخة بالأمر معروف والنهي عن المنكر وفي القرآن والسنة. وقيل إنها خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة وأخواتها، يعني هذا يربطها بالآية التي قبلها، كأنه يقول لا يضركم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم، في الحالة دي خلاص أنت اهتديت وحاولت تنصح خلاص تعمل إيه تاني، أو خلاص لو ماتوا خلاص فلا يضرك شيء. والقول الصحيح فيها ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وانهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك وذر عوامهم، اتركهم. ومثل ذلك قول عبد الله بن مسعود ليس هذا بزمان هذه الآية، قولوا الحق ما قبل منكم فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم، ما شاء الله. وهذا هو الأقرب، وذلك يقول القول الصحيح. والأثر المشهور أثر سيدنا أبو بكر قال أيها الناس إنكم تضعون هذه، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، فإني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يصيبكم بعذاب من عنده ثم تدعو الله فلا يستجاب لكم، انتهى كلامه. وأيضا حديث الأمر معروف والنهي عن المنكر وأهمية ذلك معروفة، ومر معنا في قول عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس في سورة آل عمران. يبقى إذن القول الصحيح فيها إن الإنسان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر، لكن لما يلاقي فيه إنسان متعلق بالدنيا، وطبعا مش من مرة واثنين وثلاثة إنسان يقول لك خلاص نصحت نصيحة فقفلت منه، لا، هو معجب برأيه خلاص بينشغل بقى بنفسه، لا، إن الواحد بقى بيكتئب، في ناس هي مصممة اللي قدامها دي يخليه 100%، طب ما فيش ليه بقى اكتئب، لا ما تكتئبش، هو أنت تيجي تنصحني نصيحة الموسيقى حرام التبرج حرام، طيب شكرا، مرة واثنين وثلاثة وأربعة وتتفنن في النصيحة وبهزر شوية وبجد شوية ونسمع درس شوية وكتيب شوية، المهم خدنا بالأسباب خلاص، بعد فترة كبيرة جدا خلاص انت يئست فعلا انا بعمله حرامك انت خلاص يئست مني خلاص شكرا ما تكتبش ولا انت عملت اللي عليك. في الحالة دي نقول لك فعلا لا يضرك عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. بس الامر سهل الامر سهل بس زعلان تمام تؤجر على ذلك انك حريص عليه وكده وتدعي له بصلاتك بس طب هنعمل ايه طيب انك لا تهدي من احببت لكن مش من البداية تقول له حاجة يقول لك لا فتقول له خلاص مش هنصحك تاني. طيب قال الله سبحانه وتعالى في قول شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. قال مكي يعني مكي ابن أبي طالب في كتاب مشكل إعراب القرآن هذه الآية أشكل آية من القرآن إعرابا ومعنا وحكما. طيب أرى أن والله لما عشان وقت الدرس نتوقف وإن شاء الله نستكمل المرة القادمة هذه الآية وقول الله سبحانه وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا ربنا يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.